هاشوا على السدفة. مين؟ هاشوا على السدفة. هاشوا على السدفة. ها؟ مين جابوا كذا بالحان هو؟ هاي هو. وصار. ها. ممكن. شوف مرة. لا كلا كوسني. الشارع. Ah, adesso esce la costa. Mi chiedete qua. Ma sei qua. Vai a vedere la pelle. Ma che acqua? Che la dici c'è di acqua lenta? Come la dici c'è? Di chi ci aveva attaccato il nome? Eh?